아니에요. 오늘 세팅장 하나 하고. 안녕하세요. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اللهم الطف بنا بما جرت به المقادير وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحكمة ما نبتت أغصان الذل إلا من بذور الطمع. ما نبتت أغصان الذل إلا من بذور الطمع. بمعنى إذا وجدت إنسانا مذلولا فاعلم أن له أطماع في سيره في حياته في كدحه. أما لو لم يكن طامعا لو كان زاهدا لكان أبيا حرا قوي النفس شريفا. أما الطماع فتجده ذليل للأسف الشديد. ما نبتت أغصان الذل إلا من بذور الطمع. هذا من الحكمة. ذكرنا فيما ذكرنا في الحصة الماضية حول مدخل عام للمادة وتكلمنا على أول داعية إلى الحق هو الله سبحانه وتعالى، ثم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأشرنا إلى أظن ثلاثة منهم، إلى ثلاثة فقط: نوح عليه الصلاة والسلام شيخ الأنبياء، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، ثالثا يوسف. يوسف هذه آية 108 الأخيرة من سورة يوسف. وأوصيت فيما أوصيتكم أن تنظروا إلى جهود نوح في الدعوة، جهود نوح في الدعوة الإسلامية، حيث مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وأوصيتكم أيضا في عنوان بحث لمن يريد أن يبحث جهود إبراهيم الخليل في الدعوة وإجادة فن الحوار وفن الدعوة وفن إقامة الدليل وإبطال ودحض الشرك والمشركين. وقلت لكم خاصة في سورة الأنعام 74 فما فوق الآية، وفي سورة الأنبياء من آية 51 إلى آية 69 احفظوها، حيث حطم الأصنام. وذكرت لكم في سورة يوسف بقي عند على الطلبة، بقي على الطلبة أن يواصلوا ماذا؟ أن يواصلوا كل منكم حسب استعداده يختار لطرح القراءة أو البحث في أعلام الدعوة، أعلام الدعوة في القرآن الكريم. يعني هناك 25 نبي ورسول، نبي ورسول، ها، وهناك بعض الأنبياء ليس لهم آيات، تجدها أنهم دعاة، مثل سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام أو سيدنا يحيى، لكن هناك أنبياء ورسل وخاصة أولي العزم عندهم في الدعوة آثار طيبة جدا، فبعثهم الله عز وجل إلى البشر وخاصة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه في القرآن الكريم. ويا حبذا من يبحث أيضا عن الدعوة في السنة، الدعوة في السنة الصحيحة، حديث الصحيحة في الدعوة، أنت تقوم بجهد، إذن جهد الطلبة، جهد الطلبة، تختار أي واحد وتبحث لي كيف كان يدعو قومه وأخلاق الدعوة عنده إلى غير ذلك. هناك بحوث أخرى أيضا كثيرة، بحوث كثيرة جدا، ولكن الطالب المجد ينبغي أن تحسوا يا أولادي، خاصة أنتم اللي تحضروا وأنتن الكثر، أصبحت جامعة البنات يعني للأسف الشديد، الذكور أيوة غائبين عن الساحة هذه، فينبغي أن يحس الإنسان بأن يطلب الله عز وجل أن يتعلم الحق العلم النافع، ويطلب الله أن يعينه على بذل الجهد في تبليغ. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. الله يفتح عليك. مكتوبهمش أنا مكتوبهمش. هكذا يأخذنا وقت، هكذا على بالك. هكذا يأخذنا وقت ووقت. أيوة أعلام الدعوة. وقت ضيق. يعطيك السلام. الله يفتح عليك. أعلام الدعوة نبدأ فقط في المدرسة الأولى فقط، شابيتر الأول هذا كبير، وأنتم جزائريون وأنتم جزائريات، وتنظرنا إلى الجزائر خاصة إبان الاستدمار والاحتلال، ثم أشهر أعلام هنا، ثم أشهر الأعلام بعد الاستقلال، أشهر الأعلام. ويا حبنا من يستطيع منكم أو يقدم بحث في الإنجازات والإخفاقات خاصة بعد الاستقلال؟ علاش أصبحنا هكذا؟ ها، علاش أصبحنا هكذا الآن؟ معايا ولا لا؟ رانا في حالة يرثى لها في الحركات الإسلامية، علاش أصبحنا هكذا؟ شوف لي أعلام الدعوة بعد الاستقلال وبعد كذا. فنأخذ، أعطي لكم مجموعة حوالي 10 بحوث استنبطتها من هذا الكتاب، هذين الكتابين هامين جدا، اذا قدرتوا تشريوهم شريوهم، اذا ما قدرتوش ديروهم بي دي اف. فوالا، عبد الحميد بن باديس ومنهجه في الدعوه والاصلاح، اكتب اكتب الان، ايوه المصادر والمراجع، ثم اعطي لكم البرنامج. عبد الحميد بن باديس ومنهجه في الاصلاح والدعوه، عبد الحميد بن باديس ومنهجه في الدعوة والإصلاح، عمار بن مازوز، عمار بن مازوز أيضا، المصلح المجدد الإمام بن باديس، المصلح المجدد الإمام ابن باديس، محمد الصالح الصديق ما زال على قيد الحياة، عنده 93 سنة في عمره، إذا كان زوج طلبة منكم يعني أو طالبات قدروا يزوروا في داره ويديروا له يعني، نعم، يديروا له جلسة ويسجلوا، يسجلوا على الأقل مواقفه خاصة في الثورة، خاصة في الثورة، لأنه عنده علاقات مع عميروش ومع الولاية الثالثة، وكان في تونس. أغلقي الباب في الأخر، أغلقي الباب هذيك، من البحوث التي استنبطتها فقط المشروع واحد كعناوين بحوث، عناوين لمن يريد أن يستقيم، لمن يريد منكم أن يعمل معي ولا لا، لمن يريد واحد عند المشروع الإصلاحي عند ابن بليس، الإمام ابن بليس ما عندهاش تطبيق هذه المادة، ما عندهاش تطبيق. إذن من نجح ينجح معي فقط، ما يستناش على تطبيق جهة أخرى، لأن بعض المطبقين أنا أعطي 5 لـ1 هو يعطي له 15. ليت شعري ما على باليش من الآن يقيم المادة، لا أدري الآن ما دام الصب عندي 4 كيف تعطي له 14 أنت؟ فهمش؟ فبين المطبق وبين الأستاذ ينبغي 3، 4، أو 5 نقاط ديكالاج، معليش ستكون 10، 11 نقطة كثير هذا. أيوة المشروع الإصلاحي عند الإمام بن باليس. 2 المشروع الإصلاحي عند الإبراهيمي. 3 المشروع الإصلاحي عند جمعية العلماء. عند الإصلاحي عند جمعية العلماء. 4 أعلام الدعوة في الجزائر في عهد الاستعمار. ها شيء الاستعمار، قولي هكا، قولي الاحتلال هكا وليدي ولا لا، وما زلنا محتلين معايا ولا لا. أعلام الدعوة في الجزائر في عهد الاحتلال الفرنسي الصليبي البغيض الكاثوليكي الحاقد وما زال حاقد. نعم أعلام الدعوة في الجزائر بعد الاستقلال، أعلام الدعوة في الجزائر بعد الاستقلال. من منكم يعرف أبو القاسم سعد الله؟ تعرفوه؟ ترن ولا شيء، زروقة في الثقافة، هذا العمدة، هذا 83 سنة في عمره، عنده 2 اللي مات، أخونا من بسكرة، ايش بكم هكذا؟ هذا من جمعية العلماء المسلمين البارزين ويتقن اللغات ودرس في أمريكا، يتقن اللغات وعنده كثير من اللغات وعنده حتى المخطوطات في التاريخ الجزائري، هذا أبو القاسم سعد الله. إيه للأسف الشديد شفتوا كيفاش لكم ثقافتكم ضحلة، شتو أنا عندكم قليلة الثقافة في الثانوية ولما جيتوا للجامعة أيضا لا تطالعون. أنا أنظر إلى قاعة أيوة ولد قاسم نايد بالقاسم أجد بعض الطالبات فقط، بينما 1800 طالب ولا نجد لهم ركزة، غير موجودين للمطالعة للأسف الشديد. الثقافة في الجزائر تبكي وتنوح. نعم إذن أعلام الدعوة من خلال كتاب كتاب أبو القاسم سعد الله اسمه الجزائر، اسمه هذاك تاريخ الجزائر الثقافي، تاريخ الجزائر الثقافي. يتكلم على عبد الكريم الفكون، يتكلم على المجاوي، ويتكلم على ابن سماية، ويتكلم على أعضاء جمعية العلماء المسلمين ومالك بن نبي رحمه الله، يتكلم على علماء بن شنب، علماء أفذاذ في الجزائر، ولكن لا ركز لهم، ننظر فقط إلى الخارج ولا ننظر إلى رجالاتنا. منهج الإمام عبد الحميد بن بليس إذن في الدعوة والإصلاح، منهج هذا نفسه المشروع ولكن هو منهج هنا، وليكن في علمكم وعلمكن خاصة يا بنات المنهج عند المسلمين، وهو نظام البحث العلمي الأكاديمي التوثيقي ضعيف، التوثيق ضعيف للأسف الشديد. إصلاح منهج الإمام عبد الحميد بن بليس في الدعوة والإصلاح. عنوان آخر إصلاح التعليم أساس نهوض الأمم، خاصة العزيز بن بليس هنا عنده كلام لطيف هنا، إصلاح التعليم اكتب أوليدي اكتب إصلاح التعليم أساس نهوض الأمم ونهضة الجزائر يتكلم عليها. سبعة التجارب الإصلاحية السابقة للإمام ابن بليس أي قبل الإمام ابن بليس. تجارب الإصلاحية في الجزائر قبل ابن بليس. التجارب الإصلاحية أو الحركات الإصلاحية كما تبغي تسميها، حركات إصلاحية، تجارب إصلاحية بعد ماذا؟ بعد الاستقلال. إذا بغيت تقول تقدر تقول فهمتني ولا لا؟ إذا بغيت تقول ممكن تفصلوا هكذا ندخلكم في العمق هاي أكثر. اكتب أيوة الحركة الوهابية في الجزائر. الحركة الوهابية في الجزائر، حركة الوهابية في الجزائر ودعوتها الإصلاحية. اثنين الحركة الإخوانية في الجزائر ودعوتها الإصلاحية. ثلاثة الحركة الوطنية الجزائرية بين قوسين الجزأرة وأثرها الإصلاحي. هاي ثلاث أقطاب هذون يراهم الآن في الساحة، ثلاث أقطاب هذون. شوف أنت الآن ممكن تقرأ من خلال، كان عندي واحد كتاب لي واحد رسالة ناقشتها الواحد طالب 2008 يدها لي للآن للأسف الشديد أعطيتها له مجلس صحح يعني أضع ملاحظات كثيرة على الرسائل فأعطيتها له باش يصحح لم يرجعها لي. وإلا في الحركة الإسلامية في الجزائر بعد الاستقلال تفيدكم كثيرا جدا، ويذكر هذه الأقطاب اللي قلتكم عليها. اسمه هارون، اسمه هارون الرشيد هكذا اسمه هو من جهة التوغورس أظن، هو يعرفه الأستاذ زهير، أستاذ زهير يعرفه من البلاد نتاعهم. قلت رجع لي يا سيدي نتاعي يا سيدي رجعها لي ونرجع هالي ونوريكم الفصول فيها والتعاليق عليها وتستفيدون. نعم وليدي. ما المقصود بالحركة؟ حركة الوهابية التي تأثرت محمد بن عبد الوهاب. الحركة الإسلامية في الجزائر ومدى استفادتها من التجربة الباديسية. ها يا سيدي إذا بغيت تدخل الحركة الإسلامية في الجزائر ومدى استجابتها في من التجربة الباديسية. هذا بعض الملامح فقط. ها أو ممكن بحث في الجزائر أو بطاقة قراءة تقول حركة تقول عليكم تفضلوا. نعم الاتجاه الثقافي في الجزائر بين الأصالة والمعاصرة، بين الأصالة والمعاصرة. يعني هناك من يريد أن يأخذ بهذا ويأخذ بهذا بالجانبين. وموجود بحوث أخرى ولكن أعطيكم هذه مرة أخرى نزيدكم بحوث هذه. خذوا هذه المصادر، مصادر كثيرة. أيضا هم البرنامج أعطوه لنا بدون بالأفغاني وحطوا المدرسة الإصلاحية الجزائرية هي الأخرى وأنا عكست معي ولا لا؟ وأنا ماذا؟ وأنا عكست فوضعت المدرسة الجزائرية هي الأولى. المدرسة الجزائرية هي الأولى من أجل أن تفهموا بلدكم ثم بعد ذلك المصادر والمراجع. ما سهالها هاشدها معذرة إلى المعذرة على رفع الصوت. نعم ولما تكتبوا لا تكتبوا الله في الورقة ولا تكتبوا آية فهمتي ولا لا؟ إشارة باسمي هكذا بارك هكذا فهمتي النقاط تتموش الله وين المكالين نديها باش نقطعها فهمتي ولا نحرقها. المصادر والمراجع وهي كثيرة. زعماء الإصلاح في العصر الحديث، زعماء الإصلاح في العصر الحديث، أحمد أمين جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية، عبد الكريم بوصفصاف، ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية عبد الكريم بوصفصاف. واش يكون هذا؟ والو، ثقافة راكم عنده شهر شهرين اللي مات في قسنطينة في عمره حوالي 74 سنة، وهو الناطق الرسمي برواق جمعية العلماء ورواق الإمام ابن باديس في جمعية ابن باديس في قسنطينة، عبد الكريم بوصفصاف، وكان أعمى أيضا. عبد الكريم بوصفصاف وعنده دور في التاريخ وفي الإصلاح، شفت أولادي الثقافة نتاعكم. عبد الكريم بوصفصاف ودورها في تطور الحركة الوطنية الجزائرية. التعليم القومي والشخصي الوطنية، رابح تركي. تعليم القومي والشخصية الوطنية، رابح تركي. أيضا لرابح تركي الشيخ عبد الحميد بن باديس، باعث النهضة العربية الإسلامية في الجزائر المعاصرة. هذا مليح أولادي، الشيخ عبد الحميد بن باديس باعث النهضة العربية الإسلامية في الجزائر المعاصرة، باعث النهضة العربية الإسلامية في الجزائر المعاصرة. أيضا إذا وجدتم هذا، هذه دعوة أنا أدعوكم وأدعوكن أيضا إلى قيام بجهود وأنتم في الدعوة وفي أصول الدعوة وفي الشريعة عامة، أن تنقبوا أكثر على تفسير ابن باديس، لأنه لم يظهر فيه حوالي 20% فقط، 80% غير موجود. وأيام فرنسا أيضا، أيام فرنسا وخاصة لابريفكتور دو كونستانتين اللي يعطيكم الفرنسي وكذا يلقى التراث نتاعها، أو اللي يسافر إلى أوروبا ويرى السينيرس سنتر دو ناسيونال دو ريشيرش سيونتيفيك تاع فرنسا، فيجد المادة في، لأن عندها الذين يكتبون والذين ينقلون كل ما يعمل ابن باديس من حركة في قسنطينة ينقلون له، إذن تراث عظيم أخذته فرنسا الثقافي أيضا، أو جهده أيضا في إصلاح بين المسلمين واليهود، لأن المسلمين أرادوا أن يقتلوا كل اليهود في الحي في قسنطينة لولا تدخله هو رحمه الله برحمة الواسعة، وهذا مجال إنساني، ولكن لا تجد ولا واحد مستشرق، فهمتني، ولا واحد فرنكوفوني ولا واحد فرنساوي يتكلم طبعا، وعلى يتكلمك على هذا وهو الذي سبب لهم في الثورة كلها، فهمتني، ما يتكلموش عليه، أما يقول الدور هذا ما يقولش الدور، أو يقول الدور الأمير عبد القادر أيضا عندما أيوة أصلح في النصارى، أيوة دافع عن النصارى في المشرق، النصارى المارونيين والنصارى في سوريا وفي لبنان، عندما أيوة راح أو أبعد إلى هناك، أبعدته فرنسا. إذن جهود هذا الرجل عظيمة جدا، فأنا دعوة إلى التنقيب عن تفسيره الذي دام وهو يفسر 25 سنة، والتفسير تفسير إملاء تدريسا، مجالس أيوة التذكير، تدريس إملاء وتفسيرا من الفاتحة إلى سورة الناس، دامت 25 سنة من 1913 وعمره 24 سنة، وهو يفسر إلى غاية 1938، 25 سنة تدريسا، ولم نقف على رجل مثل هذا في التاريخ الحديث أنه فسره بهذه الطريقة، إلا ابن بليس. ثم يقول على إبراهيم بيوض الإباضي، يقولون إخواننا الإباضيين، ربما إذا كان بعض إباضية بيننا وبينكم الآن، يقولون على إبراهيم بيوض، يا ريت أيضا واحد يكتب لنا على إبراهيم بيوض وجهوده الإصلاحي، فافتشي، لأنه كان يزورهم أيضا ابن بليس، وكان يريد أن يجمعهم كلهم لشخصية وطنية واحدة. كاش تقصد؟ وهذا ما تريد فرنسا الآن، ولدي هذا مش تريد في الأمور هذه، تعال يناير وأنجز هذا وأمازيغ وكذا وحاطم وكذا. إذا جهود شكون؟ جهود إبراهيم بيوض. حضرتك أيوه أيوه الإصلاحية، هذا من خلال جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. فبالرغم أن تنظر إلى الجرون زاكس في الإصلاحية، ما تنظرش إلى فتاة الأمور كذا، أو تكلموا في عذاب القبر أو غير عذاب القبر، أو تأويل الميزان أو تأويل العدل غدا أو تأويل كذا، ما تنظرش إلى هذه الأمور، انظر إلى الإصلاح، لأنه مسألة الآن أوروبا تريد أن تستقصي هذا الدين. الصليبيون يريدون إذا أمور الجهود والإصلاحية هي من كانت الشخصية الوطنية الجزائرية، أيوة، تعبر عن ماذا؟ لا إله إلا الله، هذه الشخصية الجزائرية، ولسانها العربي، العربية، هذه اللسان. فانظر إلى هذه الشخصية، جهده هذا الرجل هذا، اكتبوا أيضا جهود. فقالوا أيضا هو ماذا في 1980 أظن أيضا عنده جهود في الإصلاح، وقالوا أيضا فسر القرآن الكريم تدريسا، وكان واحد قبله وهو الشريف التلمساني، أيوة، فسر القرآن في الجزائر، وليس لكن ليس تدريسا إنما تأليفا، تأليفا. إذا لكن في هؤلاء كلهم يظهر من؟ يظهر ابن بليس رحمة الله عليه هو الرائد في هذه. وعندما أتمه في جوان 1938 في قسنطينة دامت الاحتفالات حوالي أسبوع في كل القطر، وجاءوا أيضا من المشرق ومن المغرب. نعم دامت الاحتفالات بإنهاء الدرس، آخر درس في سورة الناس. وكان هذا الرجل المجاهد كان يقيم في المقصورة، لا عندوش فيلا ولا سكن، طبعا لا فيلا ولا سكن ولا زوجة. نعم في المقصورة، ويدرس 15 درس في 24 ساعة، 15 درس في 24 ساعة، ويأكل مع الطلبة. ها؟ كنت تعرفوا العيادة ولا تعرفوش العيادة؟ ها؟ لا العيادة لا لا لا، الآخر الطعام والرأي، طعام والرأي وخلاص. ها؟ ولا شوية القرباعي ولا أي شيء يأكل، وهو غني. ها؟ وباباها واجهة من واجهة قسنطينة. من الفاتحة إلى والناس، وأي غير موجودة الآن؟ من الفاتحة والناس والكشف. وهنا نضع خط أسود كبير وأحمر، عدم عناية الجزائريين بالعلماء والعلم. أو عنده طلبة وعنده تلاميذ، مرة هذا التاريخ هذي ممتين ولا لا؟ كما أنتم أذكركم أكثر من 150 كذا، أشحال واحد قدامي يضرب ولا لا ولدي؟ أشحال واحد معايا ربع ولا خمس يحضر ولا لا؟ وعنده تلاميذ، وراء هذا كل الجهد هذا وراه ما يسجلوش، ها؟ كما بعض الناس يجي هنا الآن هي ما يكتبوش، يشوفوا برك الشيخ كيفاش يفسر، ها هذا ما كان، لا خطأ، بينما غيرنا من الأمم كل واحدة شاردة ووالدة يكتبوها لعظمائهم، نحن للأسف الشديد، ها ولدي وراك سيد، ها، تفسير ابن بليس إذن، قلت لكم جمع وترتيب محمد صالح رمضان، وتوفيق محمد شاهين، تفسير ابن بليس، جمع وترتيب محمد الصالح رمضان وتوفيق محمد شاهين بين قوسين دعوة للبحث عن تفسيره الكامل. هذا الكتاب هذا أنصحكم به، وهو عنده نفس الدعوة. أنت كداعية، أنت كطالب، لا تنظر أن هذا كتاب وهابي أو هذا كتاب أحمدي أو هذا كتاب مالكي أو شافعي أو كذا، أنت انظر إلى ماذا؟ انظر إلى الأفكار. أنت لا نخاف عنك أنك تضل، أنت الآن أصبحت جامعي وغدوة تقول لي الأستاذ وكذا، ينبغي أن تنظر إلى الأفكار، لأن بعض الناس أعطي له الآن عمر عبيد حسنة يقول لك هذا من جماعة الإخوان ومن الاتحاد لا لا لا لا لا لا الفكر العالمي في في أمريكا، إذا لا أقرأ له هذا إنسان غبي. هذا الإنسان انظر إلى جهوده في هذا الكتاب الإصلاحية، ثم خذ ما تأخذ وترك ما تترك. وهل نأخذ كل الناس هذا في القرآن؟ هذا كل ما تكتبه القرآن يأخذ القرآن فقط، هو المعصوم هو الله ونبيه في الحديث الصحيح. شوفوا الكتاب هذا، مراجعات في الفكر والدعوة والحركة، مراجعات في الفكر والدعوة والحركة، عمر عبيد حسنة، وطبع هنا في عين منيلة في دار الهدى في الجزائر، في دار الهدى، فيتكلم على الأفكار الجزائرية والإصلاحات الجزائرية. منين؟ مراجعات في الفكر والدعوة والحركة، عمر عبيد حسنة. كل حركات، نعم كل حركات يتكلم عليها. راجع هذه، هذا عضو من أعضاء جمعية العلماء، مذكرات الشيخ محمد خير الدين، مذكرات الشيخ محمد خير الدين، تجد أمور كثيرة في داخل هذه المذكرة. خير الدين محمد، خير الدين محمد. وعندنا هموم حضارية، إذا عندك هم إذا عندك هم مولي، إذا ما عندك هم ولا ما عندك هم تعيشي هكذا، تأكلي وتشربي وتستني الموت حاجة أخرى ولا تشاركي إذا عندك هم، من كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وتدخل الدنيا وهي راغبة. إذا يعيش بدون هم معي ولا لا؟ تعيش مع الخوف، تعيش مع الرابوش، تعرف الرابوش الغاشي، تعرف الغاشي، كاين العبيد، كاين العبد، وأنه لما قال عبدنا كاين البشر وكاين السفلى وكاين بعد ذلك الناس لا يقيم لهم، إذا لا يقيم لهم. عندك هم وعندك ماذا؟ مهمة، أنت عندك مهمة طالب رسالة، مهمة تجد هنا عندك مهمة، ثم لازم يكون عندك وأنت طالب جديد حضور يكون عندك بهمة عالية تؤدي هذه بهمة عالية. أي معنى بهمة عالية؟ بإتقان. ومن جد تكنولوجيا هذا بإتقان الذي أتقن كل شيء الذي أحسن كل شيء. إذا تقوم لي ببحث غدا تتقن البحث، قم لي بالتقنيش، تجيب لي المصادر كما هي، تقرأ لي الفكرة ثم تقول فهمت من هذه الفكرة ولو خطأ، معليش تخطأ، جيت أنا أنت هذا الدركات الكامل، قول فهمت في هذا الفصل من هذا الكتاب هذا عمر عبيد حسنة، فهمت كيتو كيت وأرى بأنك قمت بجهد ثم أخطأت، معليش. إذا لابد من ماذا؟ بإتقان، لازم تقوم بعملك بإتقان، وكل واحد يقوم بإتقانه حينئذ يحس بالراحة. الراحة لما تعرق تحس بالراحة، معايا ولا لا؟ أبدا. حتى إذا جاء نجاحك تحس به، أما إذا جاءك هكذا فقط كهدية لا تحس بإتقانه ولا تحس بالراحة. هموم حضارية. أيوة، أبو القاسم سعد الله رحمه الله، تاريخ الجزائر الثقافي، مع اللي خط تحت الثقافة لكم ضعاف جدا، والثقافة راكم على بالكم وزارة الثقافة إلى أين توجه على بالكم بلا ما نتكلموا كثيرا أصبحت الثقافة للأسف الشديد. أيوة، اكتب قدامه هام يعني شراؤه أو بي دي اف إذا تقدر، شارجيهم بي دي اف إذا تقدر. هذا الكتاب هذا تلقوا، أيوة اسمه الكتاب سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي، طبع كثيرا وجيد هذا. أنت خذ للمرحلة المرحلة بتاع الاستعمار وحرات الاستقلال فقط، يعني خذ لي 180 سنة. تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله. مفهوم الإصلاح بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، مفهوم الإصلاح بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. محمد طهاري، مفهوم الإصلاح بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، محمد طهاري. نعم، شروط النهضة. شروط النهضة؟ طبعا سنصل إليها أولي إن شاء الله. يا ريت تطلبوا، تطلبوا أنتم الآن العميد، وتطلبوا هذه الأخت هذه نتاع النشاط الثقافي، قولوا كل 15 يوم ديرنا ندوة واختاروا، فهمتي؟ أنت الآن تو عندكم 3 شهور هذه، فهمت؟ من حتى أبريل هذه عندكم، اختاروا رموز، فهمت؟ اختاروا فلان فلان فلان، قول أريد أستاذين يديرون ندوة في هذه، في مالكم النبي، وأنا أنا موجود في مالكم النبي، وأتكلم لكم على على على الفكرة على الغيبية من أجل لم العناصر الثلاثة من أجل بعثها إلى إلى الحضارة، لأن يعني الذي يضيع هو اللي يقول رحمه الله الذي يضيع وقته هدرا فهو بدوي، الذي قصدر عبي قصدر طالع هابط لا شغل ولا مهنة، فهو بدوي. معنى بدوي أنه في هامش التاريخ، معنى بدوي أنه جاهلي، أنه قبل محمد، يعني ما قبل محمد صلى الله عليه وسلم، أنه في المجتمع الجاهلي من حيث لا يدري، من حيث فهو بدوي، ها فهو في المجتمع قبل محمد، قبل محمد أن العرب ما كانوا مش العرب، لا يقام لهم وزن ولا ما دخلوش في التاريخ، ها أيش قلنا أيش قلنا؟ مفهوم الإصلاح بين جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، محمد طهاري، عبد الحميد بن باديس، وبناء قاعدة الثورة الجزائرية، لأن كثير بعضنا بعض التروتسكيين والشيوعيين والاشتراكيين يقولوا بأن جمعية العلماء وجماعة بولحية يعني أنهم بعاد على، فهمت؟ أنهم بعاد على الثورة وما قاموش بالثورة وما شاركوش، فهذا ما ينبغي، ما ينبغي أن نسمع. عبد الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية، بسام العسيلي، بسام العسيلي، بسام العسيلي، الحميد بن باديس وبناء قاعدة الثورة الجزائرية، دراسات في الوعي بالتاريخ، الوعي، الوعي بالتاريخ، الوعي بالذات، الوعي بمشاكلك، الوعي بمشاكل المعهد، سبحان الله، الوعي، الوعي بمستوى الضعيف حتى للنتائج الكارثية في هذا الفصل هذا، سبحان الله العظيم وبحمده. أو هنا عندنا نتائج كارثية سبحان الله، نصف الطلبة رسموا، سبحان الله، ورغم رايحين الناس هذول، ورغم رايحين، رغم أنه ما كانش عطاء كثير، كانش عطاء ومستوى عالي جدا، ولكن لأنه يعني الناس ما يقراوش، فهمتي ولا لا؟ هاك شو، أو 3/4 منكم ما راوش يحضروا المحاضرة، ما يقراوش، مشغولين، أيوا، ومن هنا أنا دائما أؤكد عليهم، قل لهم إذا وجد الطالب عنده أكثر من 5 غيابات يفصل من المقياس، مبرر أو غير مبرر. أخويا لو سدسي جاي أخويا لا من جاي معليش، فهمتني؟ أما أنك تشد الهي وتشد هنا، لا صفيت الهي لا صفيت لهنا، لا لا ما مش ممكن أبدا. ها، دراسات في الوعي بالتاريخ، محمد عمارة، دراسات في الوعي بالتاريخ، محمد عمارة، محمد عمارة، عمارة مازال عايش، نعم، من الإصلاحيين في مصر. هذا جمال، من هو جمال الدين الأفغاني؟ هل هو مسلم أم شيعي أم كذا؟ هو مسلم سني وليس بشيعي، ودارت عليه دوائر الغربية علامات استفهام كثيرة أنه ماسوني وأنه كذا ويدعو إلى الماسونية، ولكنه لماذا كان يدعو للتحرير؟ هو عنده اتجاه سياسي للإصلاح، للنهوض بالأمة، عنده اتجاه سياسي مثل الكواكب، مثل الكواكب، استبداد ومصارع الاستعباد، هذا هو الاستبداد، عنده توجه سياسي، وهذا نأخذ ما نأخذ منه ونترك الباقي، نأخذ كله سبحان الله، نأخذ ما نأخذ به. وصاحب الفكرة الجامعة الإسلامية، مش الجامعة العربية، سنة العلم، ابن باديس أيضا عنده هذه الفكرة. انظر الآن إلى الأخطار، الجامعة العربية عندها أكثر من 80 سنة ماذا فعلت؟ إصلاحيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو ولا شيء، بل فتحت الطريق للقوميات الأخرى، هاي القومية الكردية والطورانية والبربرية يعني الأمازيغية وكذا. وكان ما كانش الآن القرآن هذا وقف، هذا أبغوا يديروا انفصال. الحمد لله على الزوايا، الحمد لله على التراث الديني القوي في المنطقة. الأهمية والفائدة من الحركات أو المشاريع الدعوية في الجزائر، معرفة مناهجها، أي نعم هذه ها، ويكفي التوسع في منهج الأنبياء، هذا معروف. نعم، ألا يكفي فقط التوسع في منهج الأنبياء والصحابة؟ هل هؤلاء في بعد الاستقلال أخذوا من منهج الأنبياء ومنهج الصحابة وفهموا العصر؟ هنا بيت مربط الفرس. كش واحد يقول لك أن الحق الكفار كلهم سبحان الله يرى الآن في الأرض يعلمون أن القرآن حق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يوجد رجل مثله في التاريخ، ولم يترك رجل مثله التراث علمي ديني تراث حضاري مثل هذا الرجل. ومايكل هارس قال المئة العظماء الخالدون وضع محمد صلى الله عليه وسلم هو الأول، وسموه الغربيون منقذ. هكذا أدخل إلى جوجل تلقى منقذ البشرية، منقذ هو المخلص وليس يسوع المخلص. لكن هل فهمنا هذه الأصول كما جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة وفهمنا عصرنا؟ هل فهمنا هذا وفهمنا هذا؟ هل أخلصنا لما فهمنا من أصولنا أم أخذتنا الدنيا؟ أم أخذتنا الدنيا؟ هذه الكارثة بنتي. ألا يكفي ما وجد في الكتاب والسنة أو في منهج الأنبياء؟ بلى يكفي، ولكن نريد الإصلاح الآن، نريد الإصلاح وفق المعطيات الآن الموجودة الآن في التاريخ، موجودة الآن. الناس شوفوا وصلوا وشوف أن نحن أين الآن. نريد أن كما قال ابن وديس رحمه الله لفرنسا، أيام كانت أم فرنسا وهو مات تحت النير الفرنسا وكذا الحكم الفرنسي، اجعلوا لنا مكانا تحت الشمس، غير أنتم برك اللي حضارة، أنتم برك اللي تظهرون، ديروا لنا مكان تحت الشمس، معايا ولا لا؟ ماذا بينا نكون نحن أيضا كأمة وعندنا كيان وعندنا مكانة وعندنا تاريخ وحضارة ولسان وهوية وإلى غير ذلك، رحمه الله برحمة الواسعة. إذن يا بنتي، ولا واحد يقول لك بأن الدواء في الكتاب والسنة، ولا واحد إذا كان عنده مسحة عقل. لكن كيف تفهم الكتاب والسنة؟ كيف تفهم هذا الكتاب والسنة؟ نعم، فهمات الصحابة، فهمات الصحابة، شفت؟ زيد هذا برك، معالم الحق في كفاحنا الإسلامي، من معالم الحق في كفاحنا الإسلامي محمد الغزالي. والأسبوع الماضي أعطيت لكم بعض كتب متاع الغزالي، لا أعطيت لكم هموم داعية، ها هموم داعية متاع كتب الغزالي. ويريت واحد منكم أيضا ما عندما نتكلمه، هو مخضرم، هو مصري جزائري، مصري وعنده أثر على الصحوة في الجزائر، أثر كبير جدا. فليت واحد منكم يدير بطاقة قراءة لهذا الرجل وجهوده في الإصلاح، أو جهوده الدعوية، جهوده ماذا؟ جهوده الدعوية. طيب العقبي الذي هو أميل إلى إلى محمد بن عبد الوهاب وإلى مشروعه، وكان في المدينة، كان هناك في المدينة، لكن جابه جمعية، جابته بالقوة يعني إلى هنا، وهو رئيس نادي الترقي في ساحة الشهداء. إذن خذ أي شخصية ولها عطاء فكري وانظر إلى جهودها الإصلاحية، أو بعد ذلك تقييم ما لها وما عليها، وش يعني أضافت من جديد، إضافات. أما القراءة البيبليوغرافية والمعلومات خلاص موجودة هذه. ها إيش قال هذا إيش قلت لكم؟ معالم الحق في كفاحنا الإسلامي محمد الغزالي، أصالة وتغريب، صالح فركوس، أصالة وتغريب، يعني الصراع ولا لا؟ الأصالة وتغريب، صالح فركوس أصالة وتغريب. إمام الجزائر الشيخ عبد الحميد بن بليس، إمام الجزائر الشيخ عبد الحميد بن بليس، عبد القادر الفضيل ومحمد الصالح. تفكير رشيد رضا، تفكير رشيد رضا، على بالكم هذا الرجل واعي جدا، وأخذ من الأصالة وتشبع بروح القرآن والسنة الصحيحة، وعنده أيضا فائدة من جمال الدين الأفغاني ومن محمد عبده، وفهم العصر، وهو الذي نصح الشريف حسين 1916 في الثورة العربية الكبرى. علاش يقوموا بهذه الثورة العربية الكبرى ضد الأتراك وإذا بها خديعة إنجليزية من أجل إسقاط الخلافة العثمانية ونرجعها إلى مكة أو نرجعها إلى القاهرة، وإذا بهم دخلوا إلى فلسطين، وجاء وعد بالفور وأعطيت فلسطين لليهود الإنجليز المحتال، أخذوها. فقال له رشيد رضا: ألم أقول لك يا شيخ بأن هذه مكيدة استعمارية؟ قال: خدعنا. قال: إلى متى ونحن نخدع الآن هكذا؟ إلى متى؟ فنصحه رشيد رضا رحمه الله برحمة الواسعة. تفكير رشيد رضا، محمد الصالح المراكشي، ترشيد الصحوة الإسلامية. أكتب أوليدي وين؟ ربي يرشدنا. اللهم كيفاش قال هذا الحديث؟ اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اكتبوا الحديث. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قولوا في السجود نتاعك: اللهم ألهمني رشدي. اكتبوا لي، اكتبوا لي: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. شوفوا اسم الكتاب هذا: ترشيد الصحوة الإسلامية، أبو الحسن الندوي. هذا من العلماء الكبار في الهند، ونوصله إلى المدرسة الإصلاحية في الهند، ومن إخواننا الكبار، والله أعلم أنه عندهم أيوة عرق إلى بني هاشم، إلى سيدنا الحسين أو الحسن بن علي، فهو من الصالحين، وكان يشارك في المؤتمرات الإسلامية الجزائرية. يلا واحد منكم ولا زوج شباب، أنا أقول لكم الدعوة هذه، ولا أخوات إذا كان شاطرات ما شاء الله لبس بهم، يتصلوا بوزارة الشؤون الدينية، يدخلوا للموقع وزارة الشؤون الدينية، أو يروحوا إلى الموقع إن شاء الله، تجي إلى هنا بجواركم، ها لما تكونوا مصر ولا كذا تأتي إلى هنا، سهلة جدا. تبحثوا عن ماذا؟ تبحثوا على ملتقيات الفكر الإسلامي في الجزائر. حوالي 20 ملتقى، معايا ولا أولين؟ ملتقى السنة في العاصمة مثلا، ها ملتقى السنة، ملتقى السنة في تلمسان 1982 1980 402 402 الهجرة وثلاثة. فتنظر إلى الملتقى هذا وتنظر ما قيلت كلها وكيف ينظر إلى السنة، وكان صراع فهمتني ولا لا مع محمد أركون ومع هدى الشعراوي ونوال السعداوي ومع اللائكيين والعلمانيين، كان صراع كبير. وحضرت هذا الملتقى 1980 في تلمسان، كان صراع وكان من أنجح الملتقيات، يعني العالم كله ينظر إلى هذه الملتقيات الإسلامية. إذن هذا دعوة، اكتب عندك، اكتب أيوة على الطالب البحث، البحث على عن ملتقيات الإسلامية، ملتقيات الفكر الإسلامي بالجزائر، ملتقيات الفكر الإسلامي بالجزائر، أظن بين 64 إلى 89 هكذا، حوالي 20 أو أكثر من 20 سنة توقفت شوية في ظرف معين. فأنت تختار ملتقى من الملتقيات، هذا للتاريخ، هذا للقرآن، هذا للفكر المعاصر، هذا للسنة، فهمتني ولا لا؟ هذا للاقتصاد، هذا كذا، وتنظر ماذا قيل في هذه الملتقيات، ما حاولوا الإصلاح فيه، ماذا حاولوا الإصلاح فيه. مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، ومجالس التذكير من حديث البشير النذير، الاثنين لابن بديس. مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، هذا دروس تاع ابن بديس رحمه الله في التفسير، ومجالس التذكير من حديث البشير النذير في جهوده التي دروسه في السنة، دروسه في السنة رحمه الله بالرحمة الواسعة. اكتبوا البرنامج أولادي، عندنا بعض الناس هذا الكتاب هذا قبل البرنامج، هذا الكتاب هذا شوية مستوى نتاعكم شوية قليل، ولكنه معليش خذوه، فهمتي ولا لا؟ نعطيه لكم، فإذا استغلق شيء على الطالب والطالبة يقول لي الشيخ وشنو الكلام هذا، هذا الرجل شوية ناقد وناقم على الأصولية الإسلامية، لازم تكونوا على علم، على علم، على أن الغرب كله يخاف من الخلافة الإسلامية، يخاف من الإسلام السياسي. إياك أن تتكلم عن الإسلام السياسي. وأوليفي روي هذا مستشرق، أيوة، اليوم أوريونتاليست فرنسي، أيوة، عنده مراكز ويركز وكذا، وعنده سيناريس وكذا، فيتكلم على إفلاس الإسلام السياسي في المشرق وفي الجزائر عندما كان في التسعينات عندنا هنا، ويرد على هذا. هذا الكتاب هذا عبارة عن مقالات، ويصب فيها رأيه هذا صاحبنا هذا، ويرد على السلفيين وينتقد المجددين. اسمه الفكر الإسلامي الحديث بين السلفيين والمجددين، الفكر الإسلامي الحديث بين السلفيين والمجددين، محمود إسماعيل، دار رؤية للنشر بالقاهرة 2009 2006 2006 دار الرؤية للنشر 2006 بالقاهرة. شوف أذكر لكم بعض أعلام الحركات، ها؟ أعلام الحركة هذا في الماضي، أعلام الدعوة، يتكلم على ابن تيمية المرجعية السلفية، يتكلم على محمد بن عبد الوهاب المذهب الوهابي، يتكلم على محمد بن علي السنوسي الطريقة السنوسية، يتكلم على محمد أحمد المهدي في السودان رائد التصوف الثوري، أبو العلاء المولودي الإسلام في مواجهة الغرب، محمد رشيد رضا من التجديد إلى السلفية، الشيخ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، سيد قطب منظر الحاكمية، الجماعات الأصولية المتطرفة التكفير والهجرة، جماعة الجهاد، حزب التحرير، حزب التحرير لمن؟ حزب التحرير لمن؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. هلا ولدي، أنتم طلبة جامعيين، أنتم مو طلبة مثقفين، وش بكم هذا؟ النبهاني، النبهاني، أنهم عندما نخر جماعة تعو في أوروبا تنشطوا في الأردن ويخافها الملك، جماعة كبيرة، جماعة إرجاع الخلافة، جماعة إرجاع الخلافة، هذا النبهاني، نعم، حزب التحرير، عندهم حزب التحرير، هذا حزب التحرير. شفتوا إذن، لا ألم أقول لكم كل 15 يوم لازم ديروا أيوة محاضرة في الفكر، في الوعي، في شارد من الشوارد، خذوا أي موضوع، ها؟ تجيوا ماشي تكتبوا، تجيوا باش تتوعوا، تجيوا باش تتوعوا. أسيدي وريني، إذا حين هذيك القناة واسمها، القناة واسمها هذه الإخوان تاعنا تاع وهران، هذوك اللي عندها الأنيس الله يفتح عليه، ها؟ خير أنيس هذيك، هذه تاع الجزائرية، في حاجة حاج عيسى وفي كذا، ها؟ إيه؟ هذيك تنقل لنا من حين لآخر محاضرات وندوات. إذا استثنينا هذه ورينا قناة تخلي المتفرجين متاع الجزائريين يسمعوا محاضرة في الأسبوع، ورينا كاش محاضرة؟ أي ايوه سبحان الله. الا الاذاعات السمعيه ما كانش محاضره ما كانش ندوه فهمنا وليدي ولا لا؟ كلها رايحه ها رايحه في الاكل ورايحه فين في كذا فسافس الامور. لا اله الا والسياسه والسياسه كل ساعه كل ساعه اخبار كل ساعه اخبار. اذا البناء لا للبناء. المجددون تعرفون من المجددون اولادي؟ يعيش هاجس التخلف يريد ان يقدم شيء لم يرضى بوضع امته. يريد ان الان ترضى بوضع امتك. والله اذا كان مريض واحد قل لك هاي بس بها ربي يخليها هكذا. اي واحده منكم اي واحد منكم ما يرضاش بهذا الوضع الذي نحن فيه بهذا المستوى سبحان الله بتعطيل القران اكبر منكر سبحان الله. ترضى بتشتت المسلمين هكذا؟ ترضى باليمن الان هي 18 مليون جائع الان؟ افهم دروك انت لقمه الخبز يابس وما كانش. ترضى بهذا الوضع هذا؟ ترضى بوضع اخواننا في سوريا؟ سبحان الله استبيحت كل شيء في في في في, في العراق. ماذا فعلت الشيعه؟ سمع ملايين في في في ايران السنه ما عندهوش مسجد واحد في في, في طهران مسجد سني واحد في طهران. تنظر ماذا سبحان الله. اذا المجدد تريد الاصلاح. وارى جماعات المسلمه ضعيفه او غائبه عن الساحه في الجزائر لم اجد لا الوهابيه هذه اللي قلت لك عليها ولا الحماسيه هذه ولا الجزائريه هذه. عندها مؤسسه تعليميه من التحضير او من الروضه الى التحضير الى التكميل الى الثانوي اربع اطوار بينما العلمانيين عندهم العلمانيين لا لا لا لا لا الان وقت لا الحركه وقت قادر تدير قادر تدير وقت الان كاتب ياسين كاتب ياسين وعنده مؤسسه جروب سكولار موجود في في في القبه جروب سكولار موجود كله. وما نتكلموش على سعيد السعدي ولا نتكلموش على بلاد القبائل ولا كذا كيفاش راهم يقروا ولادهم يعني الدرجه ما تقدرش تصور خلاص. بينما نحن ما عندناش كيف نصلح التعليم وعندنا المال وعندنا اذا واش يخص المنهج؟ خصنا التعاون اوليدي والتعاون و خصنا المنهج سبحان الله العظيم وبحمده. المنهج نتفق على شيء هذا عنده مليار هذا عنده مليار نجمعوا 5 ملايير هذا نفتحوا اسيدي نفتحوا روضه والبريمير مليون 500,000 للطفل للشهر وتشوف كيفاش تكون النتائج وتكون الجديه طبعا في الدراسه ماشي يكون معارف ويكون محوح وكذا فهمتي ولا لا؟ هذه اللي نحن فيها الان. هاي المجددون نظرة عامة يتكلم لك على الشيخ حسن العطار اكتب المجددون هذا المجددون في الفكر الإسلامي الشيخ حسن العطار التجديد من منظور عملي رافع الطهطاوي الطهطاوي تعرفوا رافع الطهطاوي هذا هو اللي بعثه محمد بعثه علي باشا محمد علي باشا في مصر. أنا نحرك لكم بعض القضايا هذه لعل وعسى لقد سمعت إذ ناديت حيا. إذا كان واحد عنده حي حياة في قلبه لعل يتحرك. 1805 كانت مصر القاهرة خير من كل فهمتي ولا لا المدن والدول المشرقية حتى الصين. تكلموش على كوريا هذه ولا اليابان هذه اليابان هذه ما تكلموش. 1805 مشروع تحديث مصر تحديث مصر قبل دخول الإنجليزي قبل تحديث مصر أهم جدا محمد علي باشا ها هو اللي بعثات علميه الى اوروبا والى باريس فرجع هذا بتلخيص باريس او باريس كما رايت تلخيص ابريز ها من باريس فبدا هنا الاصلاح بدا التحديث والاصلاح والنهوض والتجديد. ويا سيدي بعد قرنين هو شنو كانت 1800 والان شحال 1918 يعني قبل 13 سنة ولا لا؟ بعد قرني ها 213 سنة. أين هي الآن اليابان اللي كانت تدرس على ماذا على رحمة الله العالي وشري؟ أين الآن الهند الذي كانت؟ أين هي كوريا؟ الكوريتين؟ أين هي ماليزيا؟ أين هي إندونيسيا؟ أيوه سنغافورة طب سنغافورة أين هي؟ وأين هي مصر؟ إذا الدليل على أنه ما عندناش المنهج الذي نحن فيه ها ما زالت تتراوح في مكانها لم تشبع القمح مصر ما زالت تتراوح في مكانها الأمن الغذائي معناش بينما في الهند ها أو عندهم الآن للساتليت إلى الفضاء الخارجي انظر إلى فقط رفع التهطاوي المجدد هنا اكتب رافع التهطاوي الإصلاح السياسي والاجتماعي الإصلاح السياسي والاجتماعي جمال الدين الأفغاني التجديد من منظور ثوري سياسي تجديد من منظور ثوري سياسي الشيخ محمد عبدو منظور ثوري سياسي الشيخ محمد عبدو التجديد من خلال التعليم إصلاح التعليم وإلى غير ذلك عبد الرحمن الكواكبي التجديد في صيغة ثورية عبد الرحمن الكواكبي الاستبداد ومصارع العباد هاول أنا في المصارع أنا استبداد بالرأي تجد رئيس جماعة عندنا هنا جماعة إسلامية جماعة صوفية شيخ في المسجد عندنا إمام في القرية إمام في الدوار إمام كذا مستبد يعمل ما شاء في المسجد وفي الحي ولا واحد يتحرك مستبد كما يريد أن يعمل هو جماعته ما كاش مسألة إصلاح وما كاش أي شيء للأسف الشديد هذا الاستبداد الذي نحن فيه تجديد في صيغة ثورية الكواكبية التجديد في صيغة ثورية خير الدين التونسي سمعوش به هذا خير الدين التونسي هيا بطاقة تعريف دينا بطاقة تعريف بركانة ها ولدي شكون يدير بحث في خير الدين التونسي بطاقة تعريف علاش قلت لكم بطاقة تعريف قال التجديد من خلال الانفتاح على الغرب اكتب ولدي هذا خير الدين التونسي خير الدين التونسي التجديد من خلال الانفتاح على الغرب محمد إقبال هذا قريتوها أظن ولا لا؟ قريتوها هذا أيوة نسق فلسفي صوفي في التجديد نسق فلسفي روحي في التجديد على بالكم الصورة نتاعو هذا موجودة في كل سفارات باكستان في العالم الصورة نتاعو في كل سفارات باكستان في العالم هو وعلي جناح اكتب هذا علي جناح مؤسس باكستان 1947 هو وعلي جناح يوم وفاتهم تنكس الاعلام شفنا العناية بالذكر الغرب كله يقدر هذا الرجل لباكستان انه مفكر عالمي وهل انت تجد صورة ابن باديس في اي سفارة من سفاراتنا في أي بهو من بهويتها هل تجد له ركزة في 200 دولة؟ لا كانش وعنده جهود قام بجهود أكثر من جهود إقبال في الجزائر جهود جعوه 25 سنة وهو مصلح ولكن ما كانش من يعينه الشيخ علي عبد الرازق علمانية الإسلام تعرفوا علي عبد الرازق؟ الشيخ علي عبد الرازق علمانية الإسلام قال لك بأن محمد لم يؤسس دولة إنما هو رجل دين فقط رجل وحي فقط عنده كتاب الإسلام وأصول الحكم عنده كتاب الإسلام وأصول الحكم أيوة وأصول الحكم الشيخ علي عبد الرازق وردوا عليه طبعا وخرجوه جماعة الأزهر من الإسلام، علمانية الإسلام. ثم هذا الأخير هذا في إيران خميني، قلوا خميني، قلوش آيات الله، قلوا الخميني، الخميني التغيير الثوري، التغيير الثوري المذهبي، مذهب معين، نعم، وتبعه علي شريعتي فيلسوف التغيير، تبعه علي شريعتي فيلسوف التغيير. هذه المذكرة لمن شاء أن يستزيد منها. اكتبوا فقط البرنامج أولادي، ها، من أهداف التعليم لهذه المادة تمكين الطالب. أكتب من أهداف التعليم، هدف التعليم واحد، هو برنامج طبعا، هو البرنامج، برنامج المادة هذا. أهداف التعليم، أرجع لهذا السطر، أكتبوا لي الأهداف، أكتبوا لي دعنا ركعيان ولا برنامج، ما يقدرش تكتب البرنامج هذا، هو هذا هو برنامج ككل، الورقة كلها موجودة هنا. تمكين الطالب من التعرف، تمكين الطالب من التعرف، اكتبي في الأخير الأخت اللي بعث لي ورقها لي باش تسمع، اكتبي هذا، الطالب من التعرف على أشهر أعلام الدعوة الإسلامية. الأعلام كثر ولكن الذين لهم أثر، لما قلنا أشهر فهمتي ولا لا، الذين لهم سبحان الله اللي لهم مكانة، أشهر أعلام الدعوة في العصر الحديث والمعاصر، والمعاصر في العالم العربي والإسلامي، في العالم العربي والإسلامي، والإحاطة بالمدارس الدعوية. وش الإحاطة؟ الإشارة، هذا خطأ، الإحاطة والإشارة، اكتب اكتب، مش ممكن أن نحيط بما مدرسة فلان ولا علان، مش ممكن، قل والإشارة، اكتب والإشارة إلى المدارس الدعوية الإصلاحية، إشارة إلى المدارس الدعوية الإصلاحية. إذن هاي الأهداف التعليم عنده قطبين ولا لا؟ تكون معي ولا لا؟ أعلام رجال الدعوة والمدارس، هكا ولا لا؟ أيوة، جهود، واحد كيف يرى التجديد والإصلاح، أثنين المدرسة التي أقامها مع جماعة، هذا عمل جماعي، نحن العمل الجماعي أنا ضعاف، العمل الجماعي أنا ضعاف، ها؟ والدليل بس أسوا جمل الآن في مسجد الغزالي هنا، في مسجد أو الرواق أنا، بس أسوا مجلة حائطية كل أسبوع تبدلوها ما تقدروش، مجلة حائطية، ديروا مجلة حائطية لكل تخصص، كان 7 أو 10 تخصصات، ها سبحان الله، كل تخصص يكون عنده مجلة حائطية 4 صفحات كل أسبوع يبدلها، ها يا سيد شفتوا؟ لكن هذا الشيء موجود في ماليزيا، في أندونيسيا، في الهند، مسلمين في الصين، فهمني؟ ما تكلموش على أوروبا، إحنا لما كنا نقرأ في أيام بومليان، فهم؟ أيام الاشتراكية وأيام يسمونا خوانجي، فهمني ولا لا؟ أي واحد يصلي خوانجي يسمونا هكذا، هذا وش يعرفوا؟ هذاك الوقت هذا كان نبدلوا المجلة كل أسبوع، كل يوم الجمعة نبدلوا المجلة، وكل صباح نصلي وإحنا جماعة صغيرة، صلي في أي حي من أحياء إلا ونقول حديث، واحد يقرأ حديث اليوم عليه عندك الدور، كي يشوفوا صحيح البخاري صحيح مسلم عندنا، كان ممنوع كلش، فابني يكون عندنا، فاليوم تقرأ لنا حديث هذا، اليوم تقرأ لنا حديث، اليوم كذا نقرأه مرتين ونعلقه في آخر المصلى، شفت؟ نقرأه في آخر المصلى، بعد أسبوع يكون عندنا 8 أحاديث. وبعدين آخر السداسي نديروا مسابقة على ما علق في هذه المجلة كلها من المواضيع شتى، كان حتى كسج للإسلام، فهمتني؟ الناس الذين دخلوا للإسلام جدد، وكان الفرنكوفون يكتبوا، وكان الإخوة في العلوم وفي الفيزياء، وكان نشاط والله يا ولدي، في ما تقول أين الجزائر، تقول أين الجزائر، كانت الجزائر في القمة، كانش هكذا، تظن أنها كانت هكذا، للأسف الشديد فدخلونا الأحزاب هذه بتاع 88، شوفوا وين وصلنا، فهمت وليدي؟ دخلونا الأحزاب هذه، شوفوا وين وصلنا، كل واحد ينكر للثاني. إذن أنتم هذه دعوة أو أصول الدين، قوموا مجل لكم، تجيبوا الأصول في القرآن، الأصول في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين فقط، ها؟ ثم بعد ذلك فهم الصحابة للأصول. ها يا سيد، كاش واحد يخالف ثلاثة هذو؟ ها؟ إجماع الصحابة معي ولا لا ولدي ولا لا؟ هذه ثلاث أصول، الآية قطعية الورود قطعية إلى حديث صحيح، ثم إجماع الصحابة، هذه أصول ولا ثلاثة أصول؟ سبحان الله ما فيها خلاف بينه ولا واحد مسلم يقول لا إله إلا الله في العالم. هيا ديروا هذه المجلة تاعكم، أنتم أصل أصول الدين، أنتم الأصل قاع تبعكم قاع الأخرين، قاع الفقه يتبعكم والحقوق والدراسات وفهمتني وعلوم القرآن كلهم يتبعوكم، أنتم الأصل. ديروا برك المجلة هذه، ها حاولوا تديروا مجلة، شباب ماشي جهد كبير، ماشي جهد كبير، عبارة عن تأخذ وقت وتأخذ منهج وتأخذ كتاب وكذا وتنقل وفهم ماذا فهموا الأصل، فكل واحد يقدم شيء يقدم شيء، تشوفوا كيفاش يكون عندكم تنافس. لكن للأسف الشديد إذن الأهداف التعليم عندنا أمرين، أعلام ثم المدرسة، ضع لي خط أعلام ثم المدرسة المدارس. المعارف السابقة ينبغي أن يكون عندكم معارف سابقة باش نبنيو عليها، ها ما نبنيش على الأرض، ها ما نجيش دروك ندير فهمتني ولا ندير بلاتفورم وندير الساس فهمتني ونبدا ندير نعرف هذا ونعرف هذا ونبدا نقول لك ايه انت على سبيل انا قريت في الثانويه وايضا قريت في السنه الاولى. الان ينبغي ما حصله الطالب من ثقافه دعويه عامه وهي ضعيفه، وهي ضعيفه جدا ولا ما حصلش اكتب ايوه ما حصله الطالب من ثقافه دعويه في السنة الأولى وفي مساره التعليمي، ما حصله في مساره التعليمي تؤهله، ضع لي خط تؤهله تأهيل العلمي لاستيعاب مادة أعلام الدعوة. بعض الناس ما يكتبوش مش عارف كيف يكون عنده أفكار باش ينطلق يفهم هذا مجدد، هذا يأخذ بالأصول، هذا يأخذ بمذهب معين، هذا علماني، هذا كذا، هذا أصاب، هذا أخطأ. لازم يكون عندك ماذا؟ يكون عندك خلفيات من أجل أن تستيعب المادة، تؤهله لاستيعاب مادة أعلام الدعوة والمدارس الدعوية. والمدارس الدعوية محتوى المادة، محتوى المادة واحد أعلام الإصلاح في الجزائر، أعلام الإصلاح في الجزائر المدرسة الإصلاحية بين قوسين المدرسة الإصلاحية من الأعلام، من الأعلام محمد البجاوي، محمد البجاوي نعم، ومن الأعلام أيضا ابن سمايا عبد الكريم الفكون، هل يذكر هذه الرجال هذون يذكرهم الشيخ سعد الله همدين يذكر لكم شيوخ كثيرة، وكلما تذكرت البعض ها الأعلام كلما تذكرت الأعلام نذكر لكم إن شاء الله في السابق. ثم الإمام ابن بديس، إمام ابن بديس فاصلة الإبراهيمي، الإبراهيمي ثم شكون ثم أولادي هيا شكون منكم قوي؟ لا لا الله يسامحك ايش بيكم هكذا شفت ضح لا زروق زروق ما تعرفون واو بلادكم ما تعرفون الله يفتح عليك على قلنا تمسي هاك شفتم هذا شهيد العلماء وعالم الشهداء، شهيد العلماء وعالم الشهداء. يا أخي هو الرئيس، لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين عندما ذهب الإبراهيمي إلى المشرق إلى القاهرة، وهو الذي يرأس معهد ابن باديس 47 وفيه قرا قادة الثورة كلهم. ايش بيك انت شعباني اصغر كولونيل في العالم 34 سنة وقوتي المسكين 64 ربي يرحمه، هو تلميذ تبسي، هو رجل شخصية اخرى هذا الرجل. ايش بيكم انتم لا اله الا الله، مش عارف كيفاش ما تعرفوش الناس اخويا، ثلاثة هذون غير موجودين في في في في في, في, في شمال افريقيا باش شوف الاصلاح هؤلاء، وعنده شخصيه قويه جدا هذا الرجل. عندما يركب في الباص قال لي وليده ايوا النجل نتاعو، كنا في مؤتمر وهو كان يبات، هو في تبسة وكان يبات مع الطلبه في معهد ابن باديس الداخلي اسبوع كامل حتى يوم السبت يرحل، يروح يشوف ولاده ويعود الاثنين، يعني العطله مساء السبت والاحد، وهذاك لي الكار هذاك القديمه وكذا وكذا باش يركبوها. وكاين شويه فهمت الزعران، تعرفوا الزعران اللي يديروا مشاكل وكذا وسراقين وكذا وكذا. فعندما يدخل الشيخ باللي راه يسافر 15 يوم ولا 20 يسافر، فيسمع بانه يسافر يقول لهم لرسفه شيخ شيخ شيخ شيخ، يسكتون كلهم من قسطنطين يتبسم لا إله إلا الله محمد رسول الله. الشخصية الكاريزماتية، الشخصية المؤثرة بالإخلاص أوليدي، أو بالإخلاص سبحان الله. ما كان يأخذ جارية ولا يكون كذا ولا يكون يأكل برا في الريستورو ويرقد فبني يرقد برا في الأوتيل وبعدين يجي الصباح يخدم مع التلاميذ نتاعو، يرقد في المنامة فهم عندهم فهم الدورتوار رحمه الله برحمة واسعة. هذا الرجل الإمام أكتب أوليدي الإمام الشهيد العربي تبسي رحمه الله، الذي أكتب الكلام هذا يا ولدي ما كاش واحد يقوله لك الله يسامحك، الذي اختطفته فرنسا لباراشيت المظليين، اختطفوه من منزله، أكتب من منزله بحي بالوزداد، أكتب الكلام هذا بيتي. أنت أكتب الشيخ العربي التبسي رحمه الله تعرض لاختطاف، أيوة خطفته فرنسا من منزله في حي بلوزداد، قل بلوزداد ماشي بالكور همدي ولا لا، طريق بلوزداد 23 سنة يدخل السلاح من تونس، هذا الشاب هذا 23 سنة سعال بوزيد صغير هو اللي رفع أول علم في 1945 في وجه فرنسا، أعطينا الاستقلال في شارع قسنطينة خلف عين فوارة فقتلته بدم بارد شاب. نعم هذا في بلكون، لكن كان هناك عنده مسجد موجود حد الآن المسجد العربي التبسي ها بالجزائر العاصمة في 4 أفريل 1957 أكتب في 4 أفريل 1957 ولا يزال قبره مجهولا إلى الآن، لا نعلم أين هو. شوف فرنسا اللعينة، شوف فرنسا المجرمة سرقته، أين هو؟ أين دفن؟ أين جمجمته؟ أين هو؟ غير موجود سبحان الله العظيم وبحمده. هذا نجله يقول لي وليده يقول لي هذا مبارك ها شهيد العلماء وعالم الشهداء، هو اللي راح 1953 جمال عبد الناصر قال تأييدات هذه القومية العربية نؤيد الشعب الجزائري، وقال أعطينا السلاح، بدأ يجمع السلاح قبل هذا قاعد قبل مصالي ولا قبل فلان ولا علان ولا الغوص وكذا، قبل هذا قاعد يشوف العربي ابن مهدي ولا عميروش ولا كذا، وهذا أيوة يحبه عميروش ونتكلم الكلام هذا في 18 فبراير، نتكلم عن الكلام هذا في ندوة حول يوم الشهيد، يحب عميروش فقال له عميروش نريد أن تكون معنا في الجبال، الزعيم الروحي معنا في الجبال، قال ماذا أعمل معكم؟ فبعث له مصحف، قال له أعطي لك هذا المصحف فقط، هذا يذكره محمد صالح الصديق، هذه الرواية هذه فكان عنده علاقة طيبة، لأن عمي روش من أحسن القادة الذي يأخذ بتوجيهات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. العربي تبسي مبارك الميني، مبارك الميني الطيب العقبي أبو يعلى الزواوي. شوفوا برك الجهود نتاع، شكون يدير لي بطاقة قراءة حول هذا؟ وهي مناسبة جماعة نتاع الغاز هذا، جماعة الناير، هيا شكون يدير لي بطاقة قراءة حول هذا الرجل؟ وهو من زواوة، هو بربري ومن أعالي جرجرة، أبو يعلى الزواوي من جمعية العلماء، من جمعية العلماء. أيضا الفضيل الورتيلاني، الفضيل الورتيلاني، فضيل الورتيلاني رحمه الله برحمة الواسعة. ثم اثنين المصلحون في المغرب الإسلامي، في المغرب الإسلامي بين قوسين علال الفاسي، علال الفاسي هذا مع شفت مع الجامعة الإسلامية ومع ابن بليس ومع ابن محمد عبده ونقاط، نجيب لكم إن شاء الله أسماء آخرين. نعم. ثم الشيخ جمال الدين الأفغاني ومدرسته، الشيخ جمال الدين الأفغاني ومدرسته الإصلاحية، طبعا هذا خارج. الشيخ جمال الدين الأفغاني ومدرسته الإصلاحية، طبعا المدرسة الإصلاحية العروة الوسقى، شافت أكتب فقط العروة الوسقى أمامها، إذا قدر واحد منكم يدير لي بطاقة قراءة للعروة الوسقى، مجلة العروة الوسقى، العروة الوسقى، واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا. من تلاميذه بين قوسين محمد عبده ورشيد رضا، محمد رشيد رضا. ثم الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومدرسته الإصلاحية رحمه الله، أشهر رجالات المدرسة. هيا نبحث لي برك شكون يديرنا هذا المبحث هنا، أشهر رجالات المدرسة، أشهر رجالات المدرسة، مدرسة الوهابية. ثم المصلحون في الهند، المصلحون في الهند بين قوسين أبو الحسن الندوي، أبو الأعلى المودودي، هذا المشهوران، مشهوراني جدا، أبو الحسن الندوي وأبو الأعلى المودودي، أبو الأعلى المودودي هذا صلوا على جنازته حوالي 2,000,000 إنسان، وهو صغير. أبو الأعلى المودودي. المصلحون في تركيا، اكتبي المصلحون، جيبنا جيبنا وليد جيبنا أعلم جيبنا، بحثوا جهودكم وذكرونا. الله إيه الله يفتح عليك. ولا يا سيدي الشيخ، أخيرا أخونا، أخيرا اللي قلت لكم عليه أخونا، أخونا أخيرا ألم أقول لكم فريد الأنصاري؟ قلت لكم فريد الأنصاري، فريد الأنصاري من معاصر، معاصر طبعا، وليد المعاصر تبعوا. نعم. على الفاسي تقي الدين الهلالي، بارك الله فيك، تقي الدين الهلالي وتلميذه، شكون تلميذه؟ فريد الأنصاري، اكتب تلميذ فريد الأنصاري، وعنده الآن الأشرطة والكتب الموجودة في المعهد بتاعنا. المصلحون في تركيا بين قوسين سعيد النورسي، اكتبي سعيد النورسي فاصلة، نجم الدين أربكان، هذا يريد يديرنا واحد بطاقة قراءة يا ولدي، هيا شكون يديرنا عليه؟ على بالك على ستان انجينيور في ألمانيا 1974 وتخافوا ألمانيا، هذا انجينيور فهمتي في الإلكترونيك والتكنولوجيا وكذا، هذا الرجل وعنده جهود عظيمة جدا في الدعوة في تركيا. ثم فتح الله كولن الذي أيوة انقلبوا عليه أخيرا، فتح الله انقلب عليه مش فتح الله كولن، نعم فتح الله كولن، هذا عنده توجه صوفي، راه في ألمانيا في أمريكا، توجه صوفي. ثم أخيرا المصلحون في مصر، مصر مسكينة الجارحة، مصر أم الدنيا، ها هاي مصر، هاي لا إله إلا الله محمد رسول الله. ماذا نقول؟ ما تنسوش خاصة، شوف أبو زهرة الإمام أبو زهرة هذه معمرة بالعلماء، هذه بالك ما بلش يكون نختار هذا الناس، هذا ها عبد الحليم، أيوة محمود، الشيخ شلتوت، عبد الحليم محمود، الشيخ شلتوت، نعم الشيخ الشعراوي يا أخوي، واه الشيخ الشعراوي يا ولدي، واه عنده أكثر من 50 سنة وهو في الدعوة إلى الله. ثم حسن البنا ومدرسته الإصلاحية، حسن البنا ومدرسته الإصلاحية، وللطلبة إثراء، إثراء الأعلام، للطلبة إثراء الأعلام. الله يفتح عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، السلام عليكم ورحمة الله. الله يفتح عليكم أولادي، أنتم العارفين، وجيبونا يا سيدي، ها نعم تكون معي. إيه أراني إن شاء الله هناك.